اللذين هما حزب الله وحزب الشيطان، وحدد لكل مهمته. فحزب الله يسعى لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه في الأرض وتحكيم شرعه وإيصال عدله إلى كل من يستحقه، فكل موجود يستحق نصيبه من عدل الله جل جلاله، ويستحق أن يأخذ بمنهج الله وشرعه، لأن منهج الله به النجاة في الحياة الدنيا وبه النجاة في الآخرة. وحزب الشيطان يسعى لتحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله، فقد أقسم إبليس على ذلك بعزة الله، وبين الله صدقه في يمينه، فقد قال فيما حكى الله عنه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وبين الله حال يمينه فقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولكن النتيجة في هذا الصراع محسومة، فحزب الله هم الغالبون وهم المهلحون، وحزب الشيطان هم الخاسرون. ولا يمكن أن يدع الله سبحانه وتعالى هذا العالم على ما هو عليه، بل لا بد أن يجعل له نهاية وحسابا، وحينئذ يجازي من أحسن بإحسانه ويجازي من أساء بإساءته. وقد تعهد بذلك فخلق جنته وجعل فيها من أنواع النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعدها لمن اتقاه وسلك منهجه في هذه الحياة. وخلق النار وجعل فيها من أنواع العذاب الأليم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعدها لمن خالف منهجه وأعرض عن سبيله. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، كما أنه لو شاء ما خلقهم أصلا، فلو شاء لهداهم أجمعين كما هدى الملائكة المقربين، ولو شاء لأضلهم أجمعين فلا يعجزه ذلك، لكنه أراد بحكمته أن يقسمهم إلى هذين القسمين وأن يجعل مصيرهم متنوعا إلى هذين النوعين. فلذلك أراد بحكمته أن يمتحن بعض الناس ببعض، أن يمتحن حزب الله بحزب الشيطان، فحزب الله مبتلون بحزب الشيطان ممتحنون به. وأولهم امتحانا أنبياء الله، فإن الله يبتليهم ويمتحنهم وهم أشد الناس بلاء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إنما بعثتك لأبتليك، أي امتحنك وأبتلي بك. وامتحان الله لأنبيائه ولحزبه منه أنه يخلق لهم أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المشركين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فما من نبي من أنبياء الله إلا يخلق الله له عدوا من المشركين، مهمته وحكمة الله في خلقه معاداته لذلك النبي الذي في زمانه. وما له مهمة أخرى إلا هذه، فهو مسلط على نفسه ولا يضر إلا نفسه، لكن هذا امتحان ينجح فيه الأنبياء كنجاح محمد صلى الله عليه وسلم الباهر الظاهر الذي شهد الله به من فوق سماواته وأنزله في كتابه إلى عباده في أرضه، فقال فيه فتول عنهم فما أنت بملوم، وقال ما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا نجاح باهر ظاهر لمحمد صلى الله عليه وسلم في المهمة التي من أجلها أتى، وهذه المهمة هي هداية الناس إلى منهج الله. والهداية تنقسم إلى قسمين، إلى هداية إرشاد وهداية توفيق. فهداية الإرشاد هي إقامة الحجة لله وإظهار سبيله ومحجته وإقامة حجته، وهذه يستطيعها الأنبياء فهي مهمتهم ووظيفتهم. والهداية الثانية هي هداية التوفيق، وهذه لا يقدر عليها إلا الله جل جلاله وحده، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبعدله ومن أضله، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك نفى الله القدرة على هذه الهداية التي هي هداية التوفيق عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأثبت له القدرة على الهداية الأولى وهي هداية الإرشاد، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم مقفيا للأنبياء قد سبقوه جميعا على طريق الحق، ومصدقا لما بين يديه من الحق، وخاتما لرسل الله إلى أهل الأرض. فجاء بالشريعة التي علم الله أنها التي تصلح لكل زمان ومكان، وتصلح للتطبيق الأبدي السرمدي حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وهذه الشريعة هي مصلحة الناس، فالله لا يمكن أن ينتفع عن خلقه بشيء، ولا يمكن أن يصلوا إليه بضر ولا بنفع. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى الغني الحميد، فلذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقد جعل حزب الشيطان امتحانا وفتنة لحزب الله. ولهذا قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو أي ليمتحن بعضكم وهم حزب الله ببعض وهم حزب الشيطان. فلا يمكن أن ينتصر حزب الله إلا بعد أن يبتلى، والبلاء أنواع منه، بلاء بالأفعال وبلاء بالأقوال وبلاء في الأموال، وكل ذلك سيتعرض له حزب الله، كما قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذه الآية ذكر فيها الأنواع الثلاثة، لتبلون في أموالكم هذا البلاء في المال، وأنفسكم هذا البلاء الفعلي في البدن، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، هذا الابتلاء بالأقوال. وعدة حزب الله في كل ذلك اللجاء إلى الله والتوكل عليه والصبر على أذى حزب الشيطان، ومجاهدة حزب الشيطان ومكاثرته بما يستطيعونه، لكنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون هداية أحد كما لا يستطيعون خلق أحد. فمن أراد الله هدايته فسيهتدي وسيأتي طوعا أو كرها، كما تسجد السماوات والأرضون والجبال والبحار كلها تسجد لله طوعا وكرها، فما منها شيء من المخلوقات إلا وهو يسجد له إما طوعا وإما كرها. فكذلك إذا أراد أن يهدي أي أحد من خلقه قذف في قلبه نورا، هذا النور هو الهداية هو الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فيقذف الله في هذا النور في قلب من شاء من عباده، ويختارهم لذلك اختيارا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم اختيارا. ولا يمكن أن يكون اختياره خاطئا أبدا، فهو أسرع الحاسبين جل جلاله وهو يعلم السر وأخفى، ولا يمكن أن يتخذ المضلين عضدا. ولذلك قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلذلك يختار للهداية من شاء، لا على أساس نسب ولا حسب ولا مستوى ثقافي ولا مستوى علمي، وحتى لا على مستوى الفهم والإدراك، بل هذا النور إذا قذف في قلب العبد انطلق على سبيل الهداية ولم يعطله شيء. فسحرة فرعون كانوا قبل دقائق من هدايتهم يقولون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم إنكم إذا لمن المقربين. وبعد هدايتهم بما لا يبلغ دقيقة واحدة قذف الله في قلوبهم خلاصة علم الأولين والآخرين، فأجراها الله على ألسنتهم، فاضت قلوبهم بالمعارف على ألسنتهم، فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذه خلاصة علم الأولين والآخرين. كل المؤلفات والكتب كل ما يدرس من نشأة العالم إلى نهايته نتيجته هاتان الجملتان: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فاختارهم الله لهذه الهداية وقد كانوا سحرة يعادون موسى عليه السلام ويتقربون إلى ملك الأرض ويرجون منه نولا ويريدون منه زلفى وقربا، فملأ الله قلوبهم من الإيمان ونبذوا عنهم ملك الأرض فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فأقبلوا إلى ملك الكون جل جلاله فعظموه بما هو أهله وأثنوا عليه بما عرفوه به. لو كانوا يعرفون الله عندما قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين لما قالوا ذلك، لم يكونوا يعرفون الله قبل 5 دقائق، وعرفوا الله معرفة كاملة بعد هذه المدة. هذا دليل على أن هذا الإيمان وهذا الاختيار ليس راجعا إلى مستوى ولا إلى ثقافة ولا إلى علم ولا إلى فهم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. وقد أقام الله الحجة بذلك على قريش. قريش كانوا يزعمون أنهم أعقل أهل الأرض، وقد بين الله لددهم وخصومتهم، بل هم قوم خصمون، فهم أصحاب عقول وأصحاب ألسنة وأفئدة، لكن بين الله لهم أن الآيات ليست هي التي تقنع، وإنما يقنع الإنسان هداية ربه. فقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لذلك جعل الله هذا الصراط القويم منهج الله المستقيم، واختار له السالكين، وصرف عنه من لا يرتضي خدمتهم للدين. والمصروفون درجات كما أن السالكين درجات، فمن المصروفين من لا يحس بصراع أبدا بين الحق والباطل ويظن أن الأمر على أحسن ما يرام وأنه لا يطلب فيه أي تحسين ولا أي زيادة ولا أي تغيير، فهذا الوضع الذي نحن فيه مستقيم تماما مرضي لا يريد له أي تغيير، فلا يحتاج الإنسان إلى بذل أي جهد لا في الدعوة ولا في التعليم ولا في الأمر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر، لأن هذا الوضع عنده على ما يرام. وهؤلاء هم الصم والبكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ودون هؤلاء قوم يدركون أن مخاطر تقع وأن الفساد يغزو وأن المعاصي تحل بأهل الأرض وأن عقوبتها يمكن أن تتعدى مقترفها في الدنيا، فالعقوبة الحقيقية هي العقوبة الأخروية، لكن شؤم الذنب يمكن أن يصل إلى غير مقترفه، فيمكن أن يحبس المطر من السماء بسبب ذنوب بعض العباد فيموت بذلك البهائم التي لم تسرف ولم تذنب، والطيور والحيتان في البحار وهذه لم تسرف ولم تذنب، ولكن ذلك ناشئ عن شؤم ذنوب العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملون لعلهم يرجعون. فيرون هذا الفساد الذي يقع، ولكن لا يظنون أنهم عليهم أي مسؤولية تجاههم. لا يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف ولا أن ينهوا عن المنكر ولا أن يعلموا أحدا ولا أن يتعلموا شيئا ولا أن يتفهموا أصلا هذا الواقع الذي يعيشونه. فلذلك أهله فهم يظنون أن الذين خلقوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعلم والتعليم فئة خاصة غيرهم هم، فهم لم يخلقوا لذلك. خلق الله للقتال رجالا ورجالا لقصعة من ثريد. وآخرون أدركوا هذا الفساد وهذا الصراع القائم وعرفوا أنهم معنيون به، ولكنهم ظنوا أنه يكفيهم أن يكونوا من الداعمين فقط. يقولون نعم الصراع على أشده بين الحق والباطل، ونحن نرى قوما يريدون خرق السفينة لتغرق بأهلها جميعا، يسرفون على أنفسهم بالمعاصي آناء الليل وأطراف النهار، ويدعون إلى ما يخالف ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، ولكن يكفي أننا ندعم الذين يقفون في وجوههم ويحاولون سد الثغرة ومنع هذا الفساد بما يستطيعون. فنحن ندعمهم، ندعو لهم بظهر الغيب، نساعدهم بشيء من المال أو بالأصوات أو بما يحتاجون إليه في بعض الأحيان. هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من حملة اللواء المسارعين إلى مرضات الله. فموسى بن عمران عندما سارع إلى مرضات الله قال وعجلت إليك ربي لترضى. فجند الله المختارون 70 من قومه، ترى مساقمه 70 رجلا لميقاتنا، تركهم على أثره، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على تركه أن لا يرضوا بمؤخرة الصف. قال أبو دجانة رضي الله عنه أنا الذي بايعني خليلي ونحن بالصفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول ضرب غلام ماجد بهلولي. الكيول معناه مؤخرة الصفوف، أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول ضرب غلام ماجد بهلولي. آخرون أدركوا كنها هذا الصراع وعرفوا حقيقته وعرفوا أنهم معنيون به، ولكن ظنوا أنه ما لم يصل إلى عقر دارهم فهم في منأى عنه ومأمن منه. فيقولون المشكلة نعم حاصلة في فلسطين، في العراق، في مصر، في ليبيا، في أماكن أخرى، لكن ما دامت لم تصل إلى عقر دارنا فنحن الحمد لله بسلام. ثم إذا وصلت إلى دارهم ومدينتهم قالوا لم تدخل علينا في بيتنا ولا في محيطنا الخاص في أسرتنا. وهكذا فهم يجزئون الأمر تجزيئا ويقسطونه تقسيطا، ويظنون أن السلامة ممكنة بالنفس، أن يسلم الإنسان وحده. حالهم حال ولد نوح الذي دعاه نوح ليركب معه السفينة وقد جاء الغرق وسيحيط بأهل الأرض. فناداه نوح فقال اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. ماذا قال ولد نوح؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فهؤلاء أيضا يقولون كل واحد منهم لسان حاله يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهيهات هيهات لا يمكن أن يقع ذلك، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وآخرون عرفوا وجود الصراع وعرفوا أنهم معنيون به ولم يرضوا أن يكونوا في المؤخرة، بل تقدموا إلى مرضات الله مسرعين، جعلوا رضا الله نصب أعينهم. فمن رضي الله عنه فوالله لا يضره ما أصابه دون ذلك، ومن سقط الله عليه فوالله لا ينفعه ما نال مما سوى ذلك. فهؤلاء قدوتهم وإسوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار. تذكروا يوم أحد والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في عقباهم ويناديهم إلي إلي، وقد قتل من الأنصار 70 بين يديه، وقتل 10 من المهاجرين، قتل حمزة وعبد المطلب وبقر بطنه وأخرجت كبده، وقطعت أذنا عبد الله بن جحش وقطع أنفه، وهكذا. لكن هؤلاء كل ما أصابهم ليس شرا، فالله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هنا لم يقل وليس الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل قال ولا تحسبن مجرد اعتقاد ذلك وظنه منهي عنه فذلك ينزل مستواهم ويحط قدرهم فأنت منهي عنه. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. ثم أكد حياتهم فقال بل أحياء، لكن لا تظنن أن حياتهم حياة ذلة ومسكنة وأنهم في الحفر المظلمة وفي المكان الأغبر الأعفر. قال لا، عند ربهم هذا مكانهم، لا تخشوا عليهم من ظلمة القبور ولا تخشوا عليهم من الأرض المغبرة المقفرة، كلا عند ربهم. ثم ذكر أن هذه الحياة حقيقية للأجسام والأرواح، فالنعيم فيها نعيم الأجسام يرزقون ونعيم الأرواح فرحين. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. بما آتاهم الله من فضله، فالإنسان حتى لو قدم نفسه ولو قتل وباع نفسه لله فهو من عند الله، لا يمكن أن يمن على الله شيئا. أتمنون علي إسلامكم؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فلذلك قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، لم يقل فرحين بما أنجزوا أو فرحين بما نجحوا، قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. من نعيمهم كذلك ما يحصل لكثير من الناس أنه يقول أنا يمكن لا يأتي الفتح في حياتي أنا، ويمكن أن أكون وقودا لهذا القطار المنطلق، قطار الدعوة والهداية، فإذا مت أنا وما يدريني أن مشروعي تحقق وأن الفكرة التي أسعى إليها نجحت. فأجاب الله عن هذا السؤال فقال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلبهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأتيهم التقارير في الصباح والمساء من عند الله، وهي تقارير صادقة يحملها الملائكة الكرام، فهم يستبشرون بها، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلبهم وهم الأحياء الذين بقوا على ظهر الأرض ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لم يمسسهم سوء، ليس هذا القتل سوءا، فلم يمت أحد منهم إلا بأجله. والمنافقون الذين هربوا وأسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العدو ماتوا كذلك بآجالهم. فأنتم اليوم إذا قرأتم غزوة أحد تذكرون أن عبد الله بن أبي رجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الجيش 700 مقاتل، وأنه وقف عليهم عبد الله بن عمرو بن حرام فقال يا قوم لا تسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحور العدو. فقالوا لو كنا نعلم قتالا لاتبع. فأنزل الله فيهم هم إلى الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم. فتقدم عبد الله فحثى عليهم التراب وقال أغنى الله عنكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وكسر قراب سيفه وقاتل حتى قتل، فكان شهيدا في سبيل الله من شهداء أحد. لكن عبد الله بن أبي بن سلول مات، وعبد الله بن عمرو بن حرام يقول الله به ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد قبل موته بثمانية أيام فصلى عليهم ثم قال إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. إني شهيد على هؤلاء، فهو يشهد أنهم صدقوا الله ما بايعوه عليه، فلذلك فازوا ولم يموتوا إلا بآجالهم، ولم ينقص شيء من أعمارهم، ولم ينقص شيء من أرزاقهم، ولم يذلوا ولم يهونوا، ومات الجميع بآجالهم كما كان مقدرا وكما كان مكتوبا، رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كان. لكن فرق بين موتة وموتة، الذي يموت موتة الجبان يميته الرعب 10 مرات قبل موته الحقيقي، والذي يموت موت الشجاعة وهو في نحور العدو مقبلا غير مدبر تمر بك الأبطال كالماء هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم وقفت وما في الموت شك لواقب كأنك في جفن الردى وهو نائم. فرق بين الموتتين. ولنتذكر قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي في مرضية محمد بن حميد الطوسي، فإنه يقول: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم ترق ماءها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، وما كان إلا مال من قل ماله وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر، إلى أن يقول: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس الخضر، وأغرز في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر. فتمات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. فلذلك الموت آت لا محالة، لكن فرق بين موت العزة وموت المذلة والهوان. فلذلك علم الذين ينصرون الله ورسوله أن الآجال محددة، وأن الموتة التي كتبها الله على الإنسان آتية لا تدفع، لا يمكن أن يدفع الإنسان بحيلة. فلذلك أقدموا عرفوا أن الأرزاق مقدرة، وأن الإنسان لا ينال أبدا إلا ما كتب له، وأن ما كتب الله له والله لا يستطيع أحد أن ينقصه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلذلك أدرك الذين عرفوا هذا السبيل أنهم ممتحنون عليه ممتلون، فإذا جاء أي امتحان أو أي ابتلاء زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لأن الله وعدهم بذلك: لتبلون، فهذا وعد من الله. فلذلك كان الابتلاء والامتحان للسالكين لهذا الطريق صعبا وشاقا. الإبلام مما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والذين يدركون هذا الامتحان يتهيئون له من البداية، يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل ياما وأيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. فلذلك جهزوا أنفسهم وتهيئوا للامتحان، فإذا جاء أي امتحان رأينا مواقف الناس تنقسم إلى أربعة. الموقف الأول موقف الصادقين من المؤمنين، فإنهم يتذكرون هذا الوعد فيصبرون ويزيدهم ذلك إيمانا وتصديقا وصبرا وثباتا وتقدما وتضحية، ويعلمون أن هذا هو الوقت الذي كانوا ينتظرون، هذا الذي كانوا يستعدون له جاء وقته. فهؤلاء هم الصادقون مع الله، كما قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقد سمعتم ما قرأ القارئ الكريم من سورة آل عمران، فقد قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. والموقف الثاني موقف الصرحاء من المنافقين الذين في وقت إقبال الدين وإقبال الناس عليه ووقت السلامة والعافية يكتمون ويجمجمون ويخفون حقدهم على هذا الدين وأهله. فإذا جاءت أزمة من الأزمات وجدوا فرصتهم لإبداء ما كانوا يجمجمون وإظهار ما كانوا يخفون فيبادرون هذه الفرصة ويهتبلونها فيقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كما قال أسلافهم وسابقوهم من المنافقين. والموقف الثالث موقف المخذلين الذين إذا رأوا من يضحي ويبذل لإعلاء كلمة الله في أي موقف من المواقف ساءهم ذلك فسعوا لذنيه ومنعه عن تضحيته وبذله. وهؤلاء منهم الأقارب في بعض الأحيان ابتلى الإنسان بأبيه أو أخيه أو أمه يحاول أن يذنيه عن نصرة الله ورسوله شفقة عليه ومحبة له ويظن أنه إذا تأخر لن يصاب. وقد بين الله خطأ هذه الفكرة وخطلها فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متوا لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وهؤلاء المخذلون بين الله موقفهم يوم الأحزاب فقال وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فإنهم ينادون بغير دعوة الله لا يقولون يا معشر المهاجرين والأنصار أو يا أيها الذين آمنوا أو يا معشر المؤمنين أو يا من أطاع الله ورسوله بل ينادون باسم القبلية والوطنية والعرقية والدعوات المفرقة بين الناس فيقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم أو لا مقام لكم قراءتان سبعيتان لا مقام لكم معناه لا ندع فيكم ولا دفع. يزهدونهم بتضحيتهم ويحقرون أنفسهم إليهم ليصابوا بالهزيمة النفسية. والقراءة الأخرى لا مقام لكم معناه لا استقرار لكم ها هنا فانفروا وفروا فارجعوا. والموقف الرابع موقف الضعفة الذين يهتمون بمصالحهم الخاصة ويتركون أمر العامة. فيقول أحدهم ما دمت في وظيفة سامية وأتقاضى راتبا كبيرا والحمد لله لا أحتاج إلى أحد ولا أحتاج إلى شيء لا يهمني ما تقدم من أمر الدين وما تأخر منه ولا ما ابتلي به المؤمنون هذا يعني الذين ابتلوا به. وهؤلاء بين الله موقفهم يوم الأحزاب فقال ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فهؤلاء يقولون إن بيوتنا عورة أي ليست داخل الحصن وقد كذبهم الله فقال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهذا الذي يقولونه من الاعتذار هو فرار من الزحف وذلك من أكبر الكبائر الموبقة عند الله جل جلاله. ولو دخلت عليهم أي البيوت من أقطارها أي من أطرافها ثم سئلوا الفتنة أي الردة عن الإسلام لأتوها القراءة السبعية لأتوها معناها وأعطوها من سألهم لأتوها معناها وقعوا فيها لأتوها معناها أعطوها من سألهم لأتوها معناها لدخلوا فيها ووقعوا فيها عائذا بالله. وما تلبثوا بها ما تأخروا عنها إلا يسيرا معناه إلا قليلا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هذه الامتحانات والابتلاءات على طريق الحق لا تزال تتكرر، وما من يوم من أيام الدنيا إلا هو مثل يوم بدر أو يوم أحد أو يوم حنين أو يوم الأحزاب أو يوم خيبر أو أي يوم من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الملة هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب كما أنزل، وهذا الدين كما شرع، وحزب الله كما هو، وحزب الشيطان كما هو، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لذلك لا بد أن ندرك أن المستقبل والنهاية إنما هي لأهل الله ولحزب الله، فالمستقبل قطعا هو لهذا الدين. فالديانات الأخرى المحرفة المبدلة لا تصلح لتنظيم شيء من شؤون البشرية، ولا يمكن أن تأتي بعدل ولا بتعايش سلمي ولا بأمن ولا بأمان ولا رخاء، بل أهل كل ملة يريدون السيطرة بها وفرض نفوذها، ويريدون احتلال الشعوب واستعمارها ليأخذوا خيراتها وينهبوا مقدراتها، وما يريدون إصلاحا لأهل الأرض، ولذلك يكيلون بالمكاييل المختلفة والموازين المتفاوتة. تسمعون الآن مثلا الحديث عن الإرهاب، وإذا ذكر الإرهاب ارتبط بهذا الدين عند الأمم الأخرى، فيظنون أن الإرهاب مرادف لاسم الإسلام. هذا الدين الذي هو دين السلام، الذي فتح مشارق الأرض ومغاربها ولم ترق فيه الدماء، وأنقذ الشعوب ورفع قدرها وهاماتها وشرفها الله به، فأنتم الآن جميعا تقولون سيدنا بلال. بلال كان عبدا مملوكا من الحبشة، وقد عذبه أمية بن خلف غاية التعذيب على إسلامه، لكن هو سيد كل المؤمنين، ويتمنى كل المؤمنين أن لو وطئ بلال هاماتهم، بل تتمنون أن تجدوا ثوبا مس جلد بلال أو نعلا مستها قدم بلال. فهذا الدين رفع أهله، رفعهم الله به، أعلى الله به منازلهم ورفع به مقامهم في الدنيا والآخرة. والديانات الأخرى اليوم أصحابها ينظرون إلى هذا الدين أنه هو دين الإرهاب. ما أساس ذلك؟ ينظرون إلى عمليات تقع فيها لا شك اعتداء وظلم ومخالفة للشرع في أغلبها، أغلبها مخالف لشرع الله، لا يأذن به الشرع ولا يأذن به العقل أيضا والتدبير والمصلحة، فينظرون إلى هذه العمليات وحدها على أنها هي الإرهاب. وفي مقابل ذلك ينسون ويتناسون العمليات التي يقوم بها النصارى والتي يقوم بها اليهود والتي يقوم بها أصحاب الملل الأخرى. فبعض الديانات الآن من دينه وعقيدته أنه يجب على الإنسان أن يضحي كل سنة بمسلم يذبحه، هذه من الديانات الهندية الموجودة، توجب هذه الديانة على كل معتنق لها سنويا أن يضحي بمسلم يذبحه. أمريكا التي تعلن الآن حربها على الإرهاب وعداوتها للإرهاب هي التي جاءت بالإرهاب، فمن قتل 3 ملايين من في وقت واحد في فيتنام، لا في فيتنام 3 ملايين في فيتنام، بينما كانوا في غاباتهم وفي مزارعهم قتلهم الأمريكان. من قتل 500 في يوم واحد بقنبلة ذرية في اليابان؟ أمريكا. من أتى بالسلاح الفتاك ووزعه وزرعه في الأرض؟ من كون المجموعات الإرهابية التي تقتل الناس وتقطع الأرزاق؟ من الذي غزا أفغانستان فدمرها على أهلها؟ من الذي غزا العراق فدمرها على أهلها؟ من الذي زرع الكيان الصهيوني في قلب الأمة الإسلامية ليهلك الحرث والنسل؟ من الذي أسقط الحكام الذين يختارهم الشعوب وجاء بحكام إرهابيين مفسدين يقتلون الناس في شوارعهم وفي اعتصاماتهم وفي مظاهراتهم؟ كل ذلك من ورائه أمريكا وبألسنتهم صدرت دراسة من جامعة من كبريات الجامعات الأمريكية وهي جامعة ميشيغان تقول إن العمليات التي وقعت خلال هذه السنوات 2011-2012-2013-2014-2015 إلى العام الذي نحن فيه 2016 نسبة 2% منها عمله مسلمون أو نسب إلى مسلمين، ونسبة 98% عمله مسيحيون. فإذا هذه الديانات الأخرى لا مستقبل لها في المستقبل، إنما هو لهذا الدين، لأنه الذي يتعايش به الشعوب، هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، الناس سواسية كأسنان المشت، ويقول الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار. وهو الذي ينهى عن قتل النساء والرهبان والأطفال والشيوخ الكبار، من ليس مقاتلا لا يقتل ولا يتعرض له. وهو الذي يأمر بالعدل والقسط ويفرق بين المعتدي وغير المعتدي. يقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بينما نجد مثلا في أوروبا في أيام حرب البوسنة رجل واحد يقر أنه قتل 8000 رجل من المسلمين في البوسنة، فيصفق له البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت لأنه قال إنه لو لم يقتل هؤلاء لشاع الإرهاب في أوروبا، وأنه ما قتلهم إلا حماية لأوروبا. فلذلك المستقبل من ناحية الخلق والقيم، ومن ناحية العدل والعدالة، ومن ناحية السلام والرخاء، ومن ناحية الاستقرار، ومن ناحية إزالة الضغائن بين الناس، هو لهذا الدين. المستقبل كذلك من ناحية النصر والغلبة هو لهذا الدين، فإن النصر والغلبة في المستقبل أمر غيبي لا يمكن أن يعرف إلا من تلقاء الوحي، وقد أخبر الله بأنه وعد هؤلاء المؤمنين بهذا النصر والغلبة، فقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أعرف رجلا في مدينة زويلات في شمال هذه البلاد كان يشكك في هذه الفرضية، وهي أن المستقبل لهذا الدين، فيقول الأمر لا يزداد إلا شدة، وكل يوم نرى من أنواع الفجور ما لم نسمع به من قبل، وكل يوم ينتشر الفساد، وكل يوم يقوى تقوى أمريكا تقوى أوروبا ويتخلف المسلمون ويضعفون. فسألته سؤالا فقلت لا تنظر إلى العالم من بعيد، فهذا فعل وسائل الإعلام وهي آلة حربية يستغلها أعداء الإسلام، ولكن انظر إلى المدينة التي أنت فيها، هذه المدينة التي أنت فيها من كم وأنت تسكن في زويلات؟ قال مدة طويلة. فسألته في أوائل السبعينيات وهذا وقت أعرفه كم كان في زويلات المسجد، قال كان فيها بعد تفكير قال كان فيها ثلاثة مساجد، المسجد العتيق ومسجد الديار البيض ومسجد كوريا. كم كان يصلي في كل مسجد من هذه المساجد؟ قال لقد كنت ألعب الورقة مع زملائي في شركة سنيك، فأذهب قبيل الفجر لأنام، فكنت أمر على مسجد كوريا فلا أرى فيه إلا حمارين كان يسكنان، فكان مهجورا بالكلية. كم الآن تعد من المساجد في هذه المدينة؟ قال عدد كبير جدا. كم عدد الذين يأتون في وقت صلاة الفجر، الوقت الذي كنت تذهب فيه إلى بيتك لتنام؟ قال عدد كبير، آلاف من الناس يتجهون إلى المساجد ليصلون في هذه المدينة. في رمضان كم كنت ترى فيها من الصائمين في أوائل السبعينيات؟ قال عدد يسير جدا، كان الناس في المكاتب يمارسون التدخين ويشربون ويأكلون بدون حياء أمام الناس. كم نسبة الذين لا يصومون الآن من العمار؟ قال قليل جدا، لو قدر أنه وجد، وأغلبهم أصحاب أعذار شرعية، إما مسافرون وإما مرضى. كم عدد النساء اللواتي تحجبن والتزمن واجتنبن الأجانب؟ قال عدد كبير الحمد لله، ازدياد دائم. هذه أدلة قاطعة على أن المستقبل لهذا الدين، فأنت تراها عيانا لا أحد يحدثك عنها، وهذه بالإمكان أن تقارن أي مدينة وأي قرية، كل إنسان منكم يقارن محلته ومكانه. وأنا بحكم الأسفار ومعرفة الناس ومعرفة الدول أعرف كثيرا من البلدان شبابها اليوم خير من شيوخها، فالشيوخ الذين نشأوا في وقت الاستعمار لم يتعلموا أحكام دينهم، فصلاتهم لا علاقة لها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديهم الظاهر مختلف تماما عن الهدي النبوي، بينما نجد أولادهم وأحفادهم أكثر منهم التزاما وهديا، وأكثر منهم معلومات وأكثر اهتماما. بل من الغرائب ما حدثني به أحد القضاة الكبار في السعودية، وهو الشيخ إبراهيم الخضيري حفظه الله، فقد ذهبت معه في ليلة 27 من رمضان للسحور في بيته، ثم رجعنا للحرم للصلاة الثانية، فلم نجد مكانا والناس يصلون على الجسور وفي الشوارع، لم نجد طريقا لنصل إلى الحرم من كثرة المصلين. فأمسك بيدي فقال قبل 43 سنة، قبل 43 سنة في مثل هذه الليلة أتيت إلى هذا الحرم وفيه عبد الله الخليفي يصلي هذه الصلاة بالناس، ووراءه 3 صفوف فقط الحرم، ما وراءه إلا 3 صفوف، إمام الحرم عبد الله الخليفي يصلي هذه الصلاة الثانية في الحرم قبل 43 سنة، لا يصلي وراءه إلا 3 صفوف. إذا نظر الإنسان وقارن الحج اليوم بالحج خلال سنوات مضت سيجد بونا شاسعا وفرقا كبيرا في العدد. في أول حجة حججتها كانت سنة 88، فكنت لا أرى من أمم بكاملها إلا من قد شاب رأسه وبيض شعره، لأتراك ما كنت أرى منهم من فيه شعرة سوداء من حجاجه. اليوم تجد أن أغلب الأتراك الذين يأتون للحج نساء متحجبات وشباب ملتحين، فتغير الوضع تماما، تغيرت الأحوال. وهكذا في أمم أخرى، إذا نظرنا إلى حملة القرآن وحفظته في العصر الذي أدركت أنا فيه، كان شباب أهل هذا البلد من يحفظ منهم القرآن هم أولاد الأسر الذين درسوا المحاضر في البوادي، ويحفظونه دون ترتيل، ولا يستطيعون إقامة أحكامه، أحكام التجويد لا يقيمونها ولا يعتنون بها. كم عدد القراء الآن الذين تخشع إذا سمعت أصواتهم وتبكي؟ ما من مسجد لله الحمد لله تسمع فيه الحمد لله. كذلك انظروا إلى المجالات الأخرى، المجال المالي مثلا، كان الناس قبل سنوات قليلة في هذا البلد وفي كثير من البلدان ما لهم أي وسيلة إلا أن يتعاملوا بالربا، لأن المؤسسات أصلا تسترق الربا والبنوك كلها ربوية، فبدأت البدائل الآن تزداد. في كل سنة تجدون زيادة البنوك الإسلامية، زيادة التجارب الإسلامية، زيادة الشركات التي لا تتعامل بالربا، تشاهدون ذلك عيانا. تجدون كذلك أن الناس في بداية نشأتنا نحن، كان كثير من طلاب العلم في المدن إذا درسوا يدرسون الفقه المجرد عن الأدلة، إذا درس أحدهم يدرس ابن عاشر أو الأخبري أو إذا درست من الرسالة. لكن اليوم تجد الشاب الذي هو في تلك السن قد درس الفقه ومع ذلك درس أدلته وعرف الأحاديث التي يستدل بها لهذا الفقه. كان كثير من الناس ينفر من تفسير القرآن، ولا أزال أذكر أنني كان لي درس في التفسير في الجامع الكبير هنا في هذه المدينة، وإذ ذاك ليس لي لحية، فجاءني رجل كبير السن من أهل العلم وقال لا يجوز التكلم في القرآن ولا تفسيره. فقلت هل أنت مقتنع بهذا؟ قال نعم. قلت إذن أعطني الكتب التي عندك في مكتبتك، فأنا أعرف أن في مكتبتك عددا من التفاسير، فما دام ذلك حراما تصدق بها علي، هاتها. فلم يدري ماذا يقول في جواب ذلك، لأنه هو كلما تجدد تفسير يبادر فيشتريه، فمعناه أنه يعرف أن التفسير لا بد منه، وأن هذا القرآن ما نزل ليكون تعاويذ تعلق على رقاب المجانين والمعتوهين أو زخارف تزين بها البيوت، وإنما نزل ليكون منهجا للحياة. كانت الشعوب غافلة إذا درست في المدارس والجامعات والمعاهد وجدنا فيها الفسق والخروج والمروق عن الملة، ووجدنا كثيرا من الشباب منحرفين لا يصلون، وإذا تركت الدراسة في المحاضر في المدارس أقصد النظامية ودرست في المحاضر نجدها مقاطعة للعلم الحديث، لا تدرس التكنولوجيا، لا علم لها بالفيزياء وقوانينها، لا علم لها بالرياضيات، لا علم لها بالهندسة. اليوم ولله الحمد ذهبت تلك الجدلية، الجدلية التي كان علماؤنا ومشايخنا يحدثون عنها في أول عهد الاستقلال، حيث يقول الشيخ محمد سالم العدود رحمة الله عليهما، يقول شكا دين الهدى مما دهاه بأيدي جامدين وملحدين، شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا. وكذلك يقول آخر من علماء هذا البلد رحمة الله عليه أشكو إلى الرحمن من دهر غدا قد قل من تلقاه فيه على هدى، فذو الثقافة فذو الهداية لا ثقافة عندهم وذو الثقافة ناكبون عن الهدى. تغير هذا الوضع الحمد لله، فطلاب الجامعة والمعاهد هم الذين ترونهم في الصفوف الأول، وطلاب التكنولوجيا ومختلف العلوم تجدهم من الملتزمين الذين تظهر عليهم سيما الصلاح ولله الحمد. كان الذين يفهمون أمر هذه الدعوة ونهج هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتأثيره في المجتمع قليلا في ذلك العصر، ولا أزال أذكر أول مسيرة لمطالبة بتطبيق الشريعة، وقد كنت خرجت فيها وأنا طفل، وكان يقودها الشيخ محمود عبد القادر رحمة الله عليه، عم هذا الأخ الذي عندك، فقاد هذه المسيرة للمطالبة بتطبيق الشريعة، وخرج فيها الأئمة والعلماء، وكان الناس ذاك يتحدثون ماذا يريد هؤلاء ويشككون في ما نطلبه وما نريد. فالحمد لله أصبح هذا ثقافة عامة ووعيا شاملا. كان الإنسان إذا أراد أن يقيم محاضرة في أي مسجد من هذه المساجد كان الشيخ بالدهر رحمة الله عليه يدرس، فتجد حوله حلقة صغيرة، إذا أراد الإنسان أن يدرس انتهره الإمام والمؤذن، وربما تعرضوا له أيضا حتى يخرجوه من المسجد. انظروا إلى هذا الوعي، اليوم من النادر أن تجد مسجدا إلا وأهله إمامه ومؤذنه يلحون إلحاحا شديدا يريدون أن تقام فيه محاضرة، وإذا أقيمت محاضرة في هذا المسجد كل المساجد المجاورة يأتون ينافسون ويريدون يقولون ليس من العدل ولا من الإنصاف أن تظهروا المسجد الفلاني علينا أليس هذا دليلا على أن المستقبل لهذا الدين؟ بلى. هذا دليل على أن المستقبل لهذا الدين. بلى. في تلك الحقبة كنا نجلس للنقاش في المركز الثقافي المصري والمركز الثقافي الليبي والمركز الثقافي السوري. هذه كانت مواطن الثقافة في نواكشوط. فكنا نناقش الشباب لإثبات ألوهية الله ووجوده، ونجلس من الصباح ونحن في النقاش إلى وقت الظهيرة، ما لنا نقاش إلا في إثبات ألوهية الله جل جلاله ووجوده. ثم تعدينا هذه المرحلة ولله الحمد، فأصبح النقاش هل الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما زال صالحا للتطبيق، أو طرأت نظريات أخرى، قوانين أخرى يمكن أن تنوب عنه. ثم انهزمت هذه، ووصلنا الآن إلى مرحلة النقاش فيما يلزم تطبيقه من الشريعة الآن وما يمكن أن يرجع إلى وقت آخر. أليس هذا دليلا على أن المستقبل لهذا الدين؟ بلى. بلى. هذه شواهد لا يستطيع أحد إنكارها، وكلها واضحة للأيام، تدل على أن الله لا يخلف الميعاد، وأن وعد الله هو الحق، وأن ما وعد به لابد أن يتحقق، وأن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منصور نصره الله. وقد قال الله بذلك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذن نقف عند هذا الحد لأداء الصلاة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين.